تجاهلني يا مهملني مع الايام تدورني وما تلقاني تذكرني لا تنكرني مع الايام تشفق لي وتضمني ما راح اعيش على التهميش مع الايام اعيش الحب مع ثاني ما راح اعيش على التهميش مع الايام اعيش الحب مع ثاني يا خاين حبي بكرة تحب غيري ما عاد اهواك لما ريتك تغفلني وتعداني خساره.